قالوا إنها بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة، وهذا غلط. لأن مثلا إذا قالوا من البدع الواجبة حفظ الشريعة بتأليف تأليف الكتب، فإن هذا واجب، قلنا هذا ليس بدعة، بل هو وسيلة إلى أمر مطلوب، فليس مقصودا في نفسه. والبدعة هنا في طريق الموصل إلى الشريعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.